طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النازعات، وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قال: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم، والنازعات غرقا، والناشطات إيش؟ نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات إيش؟ سبقة، فالمدبرات إيش؟ أمرا. هذه كلها صفات لمن؟ كلها صفات لمن؟ كلها صفات لمن؟ لله. هذه الصفات كلها للملائكة، يعني أقسم الله بالملائكة. ركز معي. وإسراع في تنفيذه، يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوالهم القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدا، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في الذكر أفعالهم هنا يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: والنازعات غرقا، وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة. النازعات غرقا، تنزع الأرواح بإيش؟ بقوة. والناشطة نشطا، وهي الملائكة أيضا تجذب إيش؟ الأرواح بقوة ونشاط. والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزلا. منهم الملائكة السابحة تسبح في السماء صعود وإيش؟ ونزول. فالسابقات سبقا، قال سبقا لغيرها، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي. فالمدبرات أمرا، أي الملائكة الذي جعلهم الله يدبرون إيش؟ كثيرا من الأمور، العالم العلوي والسفلي. ثم قال سبحانه: يوم ترجف الراجفة، وهي قيام الساعة. سمى الله سبحانه وتعالى قيام الساعة الراجفة. قال: تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. يعني تخيل هذا الموقف يوم القيامة، أنت الآن يجيك صاروخ، بس تسمع صاروخ يهتز وينتزع قلبك، لما تسمع بس صاروخ ويهز فقط مكان، ولا تسمع طلقة رصاص، صح ولا ماشي جنبك، إيش تسوي؟ طيب، فكيف بيوم القيامة؟ بالصواعق، الشمس تكور والنجوم تنكدر والسماء كالمهل والأرض تطوى وينفخ في الصور، يعني أهوال، أهوال عظيمة. فلهذا يشيب فيها الطفل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. هذا اليوم يحتاج منا إلى إيش؟ إيش يحتاج منا؟ إلى عمل، إلى استعداد، ما هو لعب. يحتاج إلى عمل، إلى استعداد، لأن ذلك اليوم ما ينفع العبد إلا عمله الصالح. كل واحد منا ينتبه لنفسه. فلهذا قال: أبصر وخاشعة، هذه القلوب أي ذليلة حقيرة من الخوف والرهبة. قال: يقولون، أي الكفار، أئذا كنا عظاما نخرة. الكفار استبعدون أن يبعثون، قالوا: كيف نبعث ونحن قد أصبحنا عظاما إيش؟ نخرة، أي بالية فتاة. ثم قالوا: تلك إذن كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله. من هم؟ من هم الذين استبعدوا؟ في الصور واحدة. فإذا الخلائق كلهم، قال سبحانه: بالساهرة، والساهرة هي الأرض، قيام ينظرون. الساهرة إيش؟ أرض المحشر، أرض إيش؟ المحشر، يجمع الله الأولين والآخرين. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه فقال له اذهب إلى فرعون إنه إيش طغى، فحذره عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف، فقل له هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي ماذا نفسك وتطهرها من دنس الكفار من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. ثم قال وأهديك إلى ربك فتخشى، هداية دلالة وإرشاد يدل على الخير. ثم قاله فأراه الآية الكبرى، يعني جنس الآيات، وأعطى الله موسى آيات كثيرة منها من يذكر أي شيء، العصا، أحسنت، ومن الآيات طيب 9 آيات ومنها انشقاق البحر، أحسنت أحسنت، فإذا هي بيضاء للناظر، نعم، من يزيد من الآيات، والجراد والقمل والضفادع، آيات مفصلات، هذه آيات كبرى. طيب فكذب، من الذي كذب؟ فرعون رأى الحق لكنه كذب وعصى، ثم بعد ذلك أدبر، أي أدبر عن الحق، فحشر أي جمع جنوده فنادى فقال لهم أنا ربكم إيش الأعلى، كذب وتمرد وقال أنا ربكم الأعلى. بعد ذلك قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي عاقبه الله عقوبة في الدنيا وعقوبة من في الآخرة. ثم قال إن في ذلك أي هلاك من فرعون لعبرة لمن يخشى. ثم قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد، أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء، يعني الأنت الآن ماذا يكون خلق ابن آدم بجانب خلق إيش السماء، ما هو شيء بناها أي الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام. أنت الآن انظر إلى السماء، تفكر بعقلك، يعني اجلس يوم من الأيام وتفكر وانظر إلى السماء بما فيها من النجوم والقمر وكبرها ووسعها، هذه آية عظيمة تدل على عظمة من الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى نفسك، ما أنت بجانب السماوات، إيش أنت ولا بشيء، يعني مخلوق صغير، لكنك عظيم عند من، متى تكون عظيم عند الله؟ إذا كنت إيش مستقيم، إذا كنت مستقيم متدين أنت عظيم عند الله، أنت عظيم عند الله. ثم قال وأغطش ليلها أي أظلمه، ما معنى أغطش؟ أي أظلمه. وأخرج ضحاها أي أظهر إيش نور النهار. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، إيش معنى دحاها؟ يعني أودع فيها المنافع. ثم قال بعد ذلك دحاها أي أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا هو الدحاها، أخرج المنافع، وهي الماء والمرعى والجبال، أرساها أي ثبتها بالأرض. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا جاءت الطامة الكبرى، ما هي الطامة الكبرى؟ القيامة الكبرى والشدة العظمى. طيب ماذا يصنع الإنسان؟ قال يتذكر الإنسان ما سعى، هناك تذكر يوم القيامة الأعمال التي سعى وعملها أين؟ في الدنيا، لأن الآخرة دار جزاء ما في هناك، خلاص عملت في الدنيا هناك تجازى، ما عاد في حسنات، تبحث عن الحسنة ما عاد فيش، خلاص هناك إلا تجازى على ما عملت، إن كنت محسن فتحصل على الإحسان، إن كنت مسيء فتحصل على يعني الشقاوة في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة يعني المراز وبرزت أي ظهرت عالية. ما هي؟ ما هي؟ الجحيم. قال الله عز وجل في سورة الفجر إيش؟ وجيء يومئذ ها وجيء يومئذ بجهنم. تخيل هذا الموقف كيف تكون؟ ها تخيل هذا الموقف وجيء يومئذ بجهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه إلى أرض إيش؟ المحشر. أهوال عظيمة، انتبه لنفسك، أهوال عظيمة يوم القيامة. ما ينفعنا فيها إلا أن نستعد من الآن، نجمع الحسنات، نجمع إيش؟ الحسنات، الحسنة الواحدة الصغيرة والكبيرة جمعها لذلك اليوم، لذلك اليوم. المفلس يأتي يوم القيامة معه حسنات ثم تذهب هباء منثورا، انتبه لنفسك. ثم قسم الله جنس الإنسان إلى قسمين، قال فأما من طغى أي جاوز الحد وآثر الحياة الدنيا، أي آثر الدنيا على إيش؟ الآخرة. ماذا عمله؟ ماذا عمله؟ ماذا جزاه الله؟ قال فإن الجحيم هي المأوى، يعني قدم الدنيا على إيش؟ الآخرة. جحيم مأوى. الآخر قال وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه يوم القيامة، خاف لقاء الله، ماذا عمل؟ جد واجتهد، ماذا يحصل له؟ ها؟ قال سبحانه وتعالى فإن الجنة هي إيش؟ المأوى. الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى عن الشهوات، نهى عن الذنوب والمعاصي. كل الناس يحبوا الشهوات، لكن المسلم المستقيم يحبس إيش؟ نفسه، يحبس نفسه، وإلا لو أطلق نفسه بيزني، بيشرب الخمر، بيقتل، بيعمل كل شيء، لكنه حبس نفسه. يعني إيش؟ نهى النفس عن الهوى، نهى النفس. والقسم الثاني ترك النفس لمن؟ للهوى، فأهوت به فين؟ في جهنم. والذي حبس نفسه ولم يعني يتركها يدنس بالذنوب والمعاصي، ماذا حصل له؟ الجنة هي إيش؟ المأوى. ثم قال يسألونك عن الساعة، أي يسألك المتعنتون. من هو اللي يسأل؟ المتعنتون الكفار عن الساعة، أيان مرساها؟ فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. إيش الفائدة؟ الفائدة أنك تستعد بس، ومتى جاءت الساعة؟ جاءت. طيب لو علمت أن الساعة قريب ولا بعيد، هل استفدت شيء؟ لا. فاعمل، اعمل، ومتى جاءت الساعة؟ جاءت. ثم قال سبحانه إلى ربك منتهى، أي ينتهي علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فالمؤمن يخشى يوم القيامة، يخشى ويخاف، فتجده إيش؟ يعمل، يعمل المؤمن، يعمل، يخاف لقاء الله، فتجد أن قلبه رقيق لين رحيم طيب، يعمل. والمنافق والكافر يأمن يوم القيامة، في يذنب الذنوب والمعاصي ولا يبالي. كل واحد ينتبه لنفسه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.